بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك 21 من شهر ذي القعدة للعام 37 بعد 144 يلقي فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى ورعاه كلمة إلى أبنائه وإخواني من دولة مالي حرسه الله وسائر بلاد المسلمين بمناسبة افتتاح مسجد لأهل السنة والجماعة بالعاصمة باماكو، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وكذلك قال عز وجل: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله خير خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. فنصيحتي لإخواني في مالي الذين عزموا على بناء هذا المسجد أن يحرصوا على الالتزام بهاتين الآيتين في بنائهم للمسجد. أولا، أن يجعلوا المسجد لله خالصا لله، ليس لفلان أو لعلان، وأن يدعى فيه الرب وحده سبحانه، فيقيمون فيه التوحيد ويعلمون فيه التوحيد، هذا أولا. وثانيا، أن يقيموا هذا المسجد وأن يؤسسوه على تقوى من الله، ليس على أهواء ولا على مصالح ولا على أمور دنيوية، بل يؤسسونه على التقوى، أي على ما يرضي الله عز وجل، على السنة وعلى طريقة السلف، السلف الصالح. فبهذا يعني يرجى لهذا المسجد أن يكون منارة لنشر الهدى، وكذلك أن يحرصوا على ترك الشحناء والبغضاء والخلافات بينهم، وأن يتركوا المراء، أن يدعوا المراء والخصومات في الدين، لأنها تحبط الأعمال، كما قال معاوية بن قرة، قال: الخصومات في الدين تحبط الأعمال. وأن يحرصوا على أن تجتمع كلمتهم على الحق، وأن يتركوا التنازع الذي يؤدي إلى الفشل، فإن من أسباب القوة، من أهم أسباب القوة الاجتماع على الحق. هذا لا يعني أنه لن يختلف، قد يختلفون، ولكن الاختلاف بينهم يكون بالضوابط الشرعية التي لا تؤدي إلى التنازع المورث للفشل. وهذا لن يكون إلا بالعلم النافع وبالارتباط بالعلماء، وأن يحرصوا على أن يكون المسجد دائما بعيدا عن المهاترات والأهواء والدخول في مسائل تضر ولا تنفع. فعليهم أن يوئدوا أسباب الخلاف ما استطاعوا، وأن يحرصوا على نشر أسباب المودة والائتلاف بينهم فيما ينصر الحق. ولا يعني هذا السكوت عن المبطل أو عن المخطئ، لا، من أخطأ يبين خطأه ويناصح، ومن دعا إلى باطل يحذر من باطله، وإن كان صاحب هوى يحذر منه. فأنا لا أتكلم عن التآلف مع أهل الأهواء، إنما أتكلم عن التآلف بين السلفيين الذين هم على منهج واحد، ولكن الشيطان ينزغ بينهم. ولذلك قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا إن الشيطان ينزغ بينكم. وكما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرتكم، ولكن في التحريش بينكم. ولهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جندب قال: اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فيه فقوموا. كل هذا حتى لا يحدث الفشل. اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم فإن اختلفتم فيه فقوموا. لا تجعلوا مثارا للتنازع الذي يؤدي إلى الفشل. والحق يبين بالدليل بغير مهاترات، ودون أن تدخلوا في خصومات مع أهل البدع والأهواء. واتركوا المناظرات مع أهل البدع فإنها تضركم، خاصة أنه ليس فيكم عالم. ولكن عليكم أن تحرصوا على التعلم وعلى ربط الشباب عندكم بالعلماء، هذا به يرجى لكم الثبات إن شاء الله، وإلا فيخشى عليكم من الفتن. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات والسداد، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يتم لكم أمر بناء المسجد على ما يحبه سبحانه ويرضاه، وأن يجعله منبرا لنشر السنة والدعوة إلى التوحيد الخالص، وأن يكون عزة للمتبعين لمنهج السلف الصالح. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.